إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى في هذا الدرس المتجدد في علم من علوم القرآن، علم الناسخ والمنسوخ. وصلنا بفضل الله تعالى في هذا الباب عند سورة الحج، وأول ما يرد علينا في هذه السورة الكريمة قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ذكر عدد من العلماء أن هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في الجهاد، ثم تدرج الأمر بعد ذلك، وقد تكرر مرارا ذكر تدرج الإذن بالجهاد إلى ما وصل إليه الحكم الآن. ونريد في هذا اللقاء المبارك نتناول هذا الموضوع بصورة عامة لعلها تفيد في واقعنا المعاصر، كما أنه الحال في التدرج في أحكام الصيام، وكذلك التدرج في الحدود، والتدرج كذلك في حكم شرب الخمر. فهل من توضيح لتصور هذه الأحكام وكيف نسقط هذا، وهل لمعاصر أن يتعامل بهذا التدرج؟ جزاك الله كل خير وبارك الله فيك يا شيخ نور. لقد أثرت مسألة ذات أهمية انطلقت إليها من قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون. أذن للذين يقاتلون، طبعا في ضمير مستتر أو في كلام محذوف مفهوم من السياق. أذن لهم أن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم، فقوله تعالى أذن دليل على أنه لم يكن مأذونا من قبل. فكان المسلمون في مراحلهم الأولى في مكة يؤذون ويضربون، ولا يؤذن لهم في الانتصار، لا يؤذن لهم في القتال. حتى إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، يعني في الجاهلية ما كان أحد يستطيع يكلمني كلمة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فبعد نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. الآيات. فالشاهد أنه لم يكن مأذونا في القتال والمسلمون بمكة. لما هاجروا إلى المدينة وقوي أمرهم شيئا ما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون. لماذا أذن لهم؟ بأنهم ظلموا، أي لأنهم لكونهم ظلموا، أذن لهم في القتال لكونهم ظلموا، فهذا إذن. بعد ذلك جاء تدرج وأمر بالقتال، جاء أمر بالقتال، بل وبالابتداء بالقتال لإدخال الناس في الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا سبق عند آية السيف بتفصيل. لكن أخي الشيخ نور حفظه الله يشير إلى التدرج في عمومات، في مسائل كثيرة جدا. في الصلاة كان هناك تدرج، الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتان أو كانت قيام الليل، أداء الفرائض اليومية ركعتان، قيام الليل سنة ونسخ، لكن كانت بعد ذلك قيام الليل، عفوا الصلوات في اليوم صلاتان، الصبح والعصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، وبعد فرضت خمسا في الإسراء، في رحلة الإسراء والمعراج، إنها خمس يا محمد وإنها خمسون. فحصل شيء من التدرج، وبعض العلماء يقول إن الله قد يصح حديث إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فحفظوا عليها وذكر الحديث. لكن الوتر ليس بفرض عند جماهير العلماء. إذا انتقلنا إلى التدرج، في أول الأمر كان عاشوراء فرض، بعد فرض الصيام، ولكن كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا مكان كل يوم يفطره، وبعد ذلك جاء الإلزام بالصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا انتقلنا أيضا حرمة الخمر، إلى مسألة حرمة الخمر كما ذكر الشيخ نور حفظه الله، حرمة الخمر كان مباحا، بل كان ممتنا على الناس، إذ الله قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ونزلت بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت بعد ذلك نمل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نزلت بعد ذلك الآية الحاسمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مسائل في العدد، كانت المرأة المعتدة من وفاة الزوج تعتد سنة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا متاع وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت ب والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الحدود في حد الزنا، عياذا بالله، كان الزاني إذا زنى كما قال تعالى واللذان يأتيهن منكم فأذوهما، بعد كده جاء الجلد للبكر والرجم للثيب. فهناك أشياء كثيرة على هذا الغرار. هذا الإجمال كله هل يؤخذ منه فقه أننا نتدرج في دعوة الناس؟ فنعم يؤخذ منه فقه أننا نتدرج في دعوة الناس، لكن حيث لا نعارض نصا، لأن النصوص لما نزلت وتمكنت لا يجوز لنا أن نقول نحن في العهد المكي عهد استضعاف لن نصلي جماعة، لأن الدين كمل، الدين كمل. لكن المسائل التي لا تصادم نصا، لا تخالف نصا، هل يمكننا أن نتدرج مع الناس فيها؟ بلا ريب أنه يمكننا أن نتدرج مع الناس فيها ما لم نخالف نصا من كتاب الله، أو ما لم نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا من باب الرفق بهم، باب الرفق بهم. طبعا الباب لا يخلو من أحاديث ضعيفة وردت في الباب، أن رجلا أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويشترط ألا أصلي ولا أجاهد، فقال لا تصلي ولا تجاهد فبما إذن تدخل الجنة، لكن الحديث ضعيف الإسناد. فالتدرج مع الناس وأخذ الناس بالأيسر أو بالتدرج مطلب ما لم نصادم نصا، لأن هناك فئة من الفئات الزائغة يقولون نحن في الفترة المكية. صح أن الفترة مشابهة للفترة المكية، لكن ماذا تريد أن تقول نحن في الفترة المكية؟ في الفترة المكية كان الخمر حلالا، هل نستحل الخمر بناء على أننا مستضعفون كما أن أهل مكة كانوا يستضعفون؟ طبعا لا نستطيع أن نقول هذا بحال من الأحوال، لا نستطيع أن نقوله بحال من الأحوال. فالتدرج مطلب ما لم نصادم نصا من كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. شكر الله لكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير. في قول الله تعالى أيضا في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قد يتوهم البعض أن هذا من النسخ الذي نحن بصدده، فهل من مزيد بيان في هذه الآية الكريمة؟ بارك الله فيك وحفظك الله. تقدم أن معنى النسخ الإبطال والمحو. النسخ له معاني: نسخ النقل، النسخ النقل، انسخ لنسخة، يعني انقل لنسخة كما هي موجودة. والنسخ أيضا يطلق على المحو والإبطال، منه قولهم نسخت الشمس الظلة، نسخت الشمس الظلة. فالنسخ في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لأن نتصورها، أنت رجل يا شيخ نور إمام وصوتك الحمد لله طيب، ولكنك بشر، فأنت تقرأ وأنت حافظ عن ظهر قلب، حافظ لكتاب الله عن ظهر قلب، لكن جئت في آية وقلت إن الذين كفروا لهم جنات النعيم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. يعني لسانك وقع في هذا الخلل. وردة أو ليست وردة، مهما كنت حافظا، لكن الذهول وارد على بني آدم. فهنا يلزم توجيه قوله تعالى: أما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. يقول العلماء: إلا إذا تمنى هنا بمعنى تلا، تمنى بمعنى تلا وقرأ. ووردوا حديثا في أو قولا في شأن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقته حمام المقادير. يعني كان يتلو القرآن في الليلة التي قتل فيها، كان عارف أنه هيبدأون في يرتبون لقتله. فقيل أنه ختم القرآن كله، وقيل اجتهد اجتهادا زائدا في تلاوة القرآن في هذه الليلة، وبعد ذلك قتلوه. فقولهم تمنى كتاب الله بمعنى قرأ كتاب الله أو تلا كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تلا. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. ألقى الشيطان في أمنيته، هذه أشكلت على العلماء، فوردت أحاديث آثار فيها ضعف ومقاطيع وبلاغات مفادها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، الآيات، حتى بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كده مضبوط لعندي كده في القرآن. ألقى الشيطان في تلاوته كلمة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فألقى الشيطان هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بوين أن هذا من إلقاء الشيطان فنسخ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. كانت هذه من إلقاءات الشيطان تلك الغرانيق العلا. فبعض العلماء قال هذه تفسيرية مفسرة لآية الحج التي نحن بصددها. جاءت بذلك آثار كثيرة، يعني عن قتادة، عن عدد كبير من التابعين، مراسيل. فقال بعض العلماء بمقتضى المراسيل إن القصة لها أصل وأنها تحسن في الجملة، وأبى آخرون ذلك وقالوا هي ضعيفة. وصنف بعضهم كتابا سماه نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، ماذا فعل؟ وبعض العلماء حاول أن يلتمس طريقا وسطا، لأن الذين نفوا القصة طلبوا بتأويل آية الحج على وجه مرضي. يعني إذا كنتم تنكرون قصة الغرانيق فكيف تؤولون آية الحج؟ ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فقال بعض أهل العلم في هذا الصدد: ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في آذان السامعين له أنه قال ذلك. يعني هو يقرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في آذان السامعين أن النبي قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطله ويذهبه، ويبقى المحكم الذي لم ينسخ ولم يدخل فيه شيء من عمل الشيطان، والله أعلم. فالنسخ في قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان بمعنى الإبطال والمحو، والله أعلم. نعم. هل الصحابة لما سمعوا ذلك سجدوا كما قال؟ لهم سجدوا، سجد الصحابة والكفار والجن عموما. فقال بعضهم إنما سجد الكفار لأن الرسول أثنى على آلهتهم، فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وقال آخرون: لا، بل الرسول أو المشركون سجدوا عفوا لأن القرآن أخذ بمجامع قلوبهم، حملهم على السجود منه وإن لم يكونوا يرغبون فيه، لكن فوجئوا أنهم سجدوا ما من أخذ القرآن لقلوبهم. نعم. هل ورد يا شيخنا أن بعض المشركين لما أتيبوا ممن لم يحضروا قد قالوا لهم كيف تسجدون مع محمد، فتأولوا وقالوا لأنه أثنى على آلهتنا ولم يقل حتى النبي ذلك، ولم يلقي الشيطان أيضا في أمنياتهم، إنما ابتدعوا ذلك من أنفسهم دفاعا عن أنفسهم رفعا للحرج؟ ما أحفظ شيء في ذلك مسندا. ممكن حمد ألقى الشيطان إلا إذا تمنى على عمل قلب معين والشيطان أيضا على، يعني أمنية أخرى غير التلاوة؟ الأعمال القلب. طيب كيف ينسخ الله؟ يعني مثلا تقول مثلا: حدثت يوسف نفسه بشيء لا يرضي الله مع المرء، حديث نفس، فنسخ الله هذا من قلبه، نسخ الله هذا من قلبه. يعني قد يرد، لكن لا، ما هو يقول لك ألقى الشيطان في أمنياته، أمنيات الأماني محلها القلب، التمنيات. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا مما جاء في هذه السورة الكريمة قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال كثير من أهل العلم أنها ناسخة لما كان في أول الأمر من الأمر بالعفو والصفح عن المشركين. فهل تقرر هذا الكلام؟ هو له وجه، له وجه، ولكن لغيره أيضا وجه. فإذا نزلنا العقوبة على القتال والقتل فستكون ناسخة للأمر بكف الأيدي، لكن إذا قلنا أن نوع العقوبة التي نعاقب ما دون ذلك، شتمني شتمته، آذاني آذيته، فسيكون هناك توجيه آخر. قد يستحب العفو. نعم. من الطريف في هذه الآية أيها الإخوة كلمات طيبات قرأتها لابن القيم رحمه الله في هذا الصدد، فقال: إن الله قال في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. يعني أنت إذا واحد شتمك، نال منك، ضربك، ففعلت به مثل ما فعل بك، ثم قدر وبغى عليك ثانية وعدك الله أن ينصرك. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فقال ابن القيم: هذا في من عاقب بمثل ما عوقب به، فما ظنك بالذي ترك حقه لله ينتصر الله له؟ أليس يكون هذا من باب أولى أن الله ينصره على من يعاديه؟ فهكذا أشار إلى هذه الجزئية التي يتصبر بها الشخص الذي لزم قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قد يأتي قال: طيب أنا أعرضت عن الجاهل، هيت ماذا فيه؟ والشيطان يكبر له الموضوع وينسى أن الله يدافع، ينسى أن الله يدافع، لأن الله قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا أيها الإخوة، والحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى على إسلامنا وأننا نعرف ربنا سبحانه. لا تظن أيها المؤمن أنك أنت وحدك، وإن كانت الدنيا كلها ضدك من حكومات ومن إعلام فاسد ومن مباحث وإلى آخره مما لا ينتهي، لكن أنت معك ما دمت تقيا رب العالمين الملك الكبير الذي يغلب على أمره، الذي يوجه هؤلاء الخلق كلهم ويأمرهم وينهاهم ويعاقبهم ويعافيهم ويبتليهم، هو معك. فكما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلسنا في حاجة إلى دفاع مدافع، فإن الله يدافع. وقد قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا شعرت إلى مكر أهل الكفر من اليهود والملاحدة والروس والأمريكان، كما قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا، يعني مكرهم يقول لك استأصل كل ما هو دين، استأصل كل ما فيه إسلام، لكن الله ما يتركهم يفعلون ما يريدون. إذا كان يتركهم لمحوا كل العالم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر آية في كتابه الكريم. ودائما تستوقفنا عند تفسير سورة الأعراف، في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فالخلق كلهم خلقه بما فيها من شمس وسماوات وأرض وكل ما فيها، ألا له الخلق وهو الذي أمر فيهم. والأمر تبارك الله رب العالمين: ادعوا ربكم، يعني عاقبها يعني تذكير أو بأن الأمر كله لله، له الخلق والأمر، الأمر أمره والخلق خلقه، ينفذ فيما يريد. وبعدها يحثنا على دعائه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا علمت أن الأمر كله لله اتجهت إلى الله بالدعاء والرجاء. هو الذي يسير هذا الضابط، هو الذي يجعل هذا الرئيس يلقي كلمة في صالحك أو يلقي كلمة يخزل بسببها، هو يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر فيهم أمره هو، ليس أمر أحد سواه، إنما هي أشكال ودمي، من الذي يوجهها هنا وهنا؟ إنه الله يسلط هذا على ذاك، يسلط عليك شريرا يكف هذا الشرير عنك، يزيح هذا، يأتي بهذا، فعال لما يريد. وأن إلى ربك المنتهى. فكانت كلمات ابن القيم طيبة، ولا واعذرني يا شيخ نور إذا خرجت عن في هذا الباب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يقول ابن القيم في قوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذا كان الذي انتصر لنفسه بقدر المظلمة الله سينصره، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فما ظنك بالذي ترك كل حقه لله سبحانه؟ ألا يستدعي هذا مزيدا من نصر الله له ومزيدا من حفظ الله له؟ بارك الله فيك. رفع الله قدرك. كلمة ذلك على الماضي على من مات في سبيل الله لا ينصر الله، مع انه ذلك نعم. بس انت تعرف ان ذلك تتناوب احيانا، فليست دائما للبعيد. من قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. لا تستطيع ان تقول ان هنا اطلقت على ويراد بها البعد، والله اعلم. لا ينصرنه الله لم موطئ للقسم. ما اختلفنا ان الله احيانا يقول: والذين اذا صابهم البغي هم ينتصرون. لها فقه، هي لها فقه، لكن نتكلم على الاجمال يعني. في اتصال طبعا، وارد وارد الاتصال. تفضل. نعم. ابن القيم يعني فسر، هو المفسر الايات في سوره الشورى: ولا من انتصر بعد ظلمه قتل عليهم السبيل، ثم بعد ذلك بعدها بايه: ولا من صبر وغفر ان ذلك ممكن يكون اورده في الموطنين، لكن حفظي انه في موطن سوره الحج. تفضل. الله يكرمك. بارك الله فيكم شيخنا، ونعتذر على الإطالة يعني، ولا نريد أن نشق على فضيلتكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا، جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله بشيخنا، جزاكم الله كل خير، وشكر الله خطواتكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.